معاك بحس بروحي طايرة، مفيش ولا دمعة حايرة، وبلاقي اللي معاك إلا وأنا معاك، وإلا وأنا معاك بحس بصدق الكلمة، دمعة حنين وبسمة ما تعديش أي نسمة، إلا وأنا معاك. مفيش أجمل يا عينيا من الحلو الجواك، إلا وأنا معاك نستني الأسودية، طلعت الحلو فيا، مفيش أجمل ولا دمع حايل.